الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البريه. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البريه. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أنا والوجود بطلعة خير البرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قمر البداية قمر الهداية وكوكب العناية ربانية. مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام. من تولاه مولاه بالحفظ والحماية والرعاية السرمدية. وأعلى مقامه فوق كل مقام. من تولاه بالحفظ والحماية والرعاية السرمدية. وأعلى مقامه فوق كل مقام. فرح الزمان اليوم حال الموعد. وتوقف التاريخ عند عبوره فهناك أحداث يجيء بها غدو إيوان كسرى ما له متصدعا نار المجوس وما لها لا تؤخذ بشرى لآمنة فإن وليدها للناس محمود وفيهم بشرى لآمنة ولد ابن عبد الله لم المؤمنون وقد شفيت ليت صدورهم وقرأت باسم الله الله يرضى عليك.